بلبس البيت ممكن تخرج حافي من غير اي شيء في قدمك وتشيل ولدك في صدرك جزاك الله خيرا على هذه الرحمة الرقراقة وتجري على اقرب او على ابعد طبيب. جميل. شوف الاستجابة لنداء الام ولبكاء الطفل استجابة عالية استجابة صادقة. وبعدين ترجع وبعد ساعة واحدة ينادى عليك حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. احوالك ايه؟ بتحط البطانية واللحاف على ودنك عشان ما انتش عاوز تسمع كلمة الصلاة خير من النوم. هذا ان دل فانما دل على خيرية موجودة فيك بفضل الله. خير تسمعها خير تسمعها. بس انا بسألك هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء ولدك؟ مش ده كذب يا اخوانا؟ مش ده كذب مع الله كذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين الصدق؟ موضوع طويل محتاج حلقة كاملة بس انا مش عاوز اطول في العلامات لان ده موضوع يعني ياخد اعمار. نسأل الله عز وجل ان يختم لنا لكم بخاتمة الايمان. لكن حقيقة انا بركز واقول ازمة العالم العالم ازمة صدق ازمة صدق. يعني شوف كل يوم بتسفك الدماء بالكذب بالكذب وكل له قوله وكل له نيته لكن في الحقيقة كذب كذب. حرية ديمقراطية مهلبية اي حاجة بس كله كذب في كذب. تحل مشكلات الارض بالصدق مشكلات العالم بالصدق. ان يصدق الحكام وان يصدق العلماء وان يصدق الرجل وان تصدق المرأة وان يصدق الشاب وان يصدق الطفل. ان نربي انفسنا وان نربي ابناءنا وبناتنا على الصدق. انتشار الكذب مش بكفاف الكذب كده عشان ما تصبعش قلوبنا اكتر من كده. طيب ربنا ارزقنا اياكم الصدق ويجعلنا اياكم من الصادقين. قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم ومن علامات الساعة ايضا كثرة شهادة الزور. مش بكفاية علينا الكذب الا لادي مش بكفاية الكذب. كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. اسمع ماذا قال الصادق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي راه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. الله اللهم صل على محمد الذي لا ينطق عن الهوى. تاني الحديث. حاضر. ان بين يدي الساعة وخلي بالك من كلمة بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. انتشر شهادة الزور يقينا. تستطيع الان بكل اسف بمئة جنيه بألف جنيه بعشرة آلاف جنيه إذا كانت القضية كبيرة أن تأتي لا أقول برجل ولا بعشرة ولا بمئة ولا بألف من أجل أن يقف الرجل ليبيع دينه لينطق أمام قاض في محكمة بشهادة زور من أجل أن يقبض عشرة جنيات أو مئة جنيه أو ألف جنيه. تبيع دينك بألف جنيه بمال الأرض تبيع دينك ويسجن هذا المظلوم بشهادة زور ويقضي عمره في السجن بشهادة زور. ده شهادة الزور دي مصيبة مصيبة كبيرة. يستهين كثير من الناس بشهادة الزور. لا يا أخي الحبيب لا يا أخي الحبيب اعلم أن شهادة الزور من الكبائر من الكبائر والله العظيم. شهادة الزور اللي انت بتستهين بيها دي تقف قدام قاضة محكمة وتشهد شهادة زور ارتكبت كبيرة من الكبائر. ايه الدليل على كده؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر. يا رب سلم. الا انبئكم باكبر ده مش كبيرة عادية كمان. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله.